اليوم آخر درس إن شاء الله أنت متوقف بعد الاختبار بعد الإجازة التي بعد الاختبارات نستأنف إن شاء الله. أقول كم عمر الشاة التي تخرج كما في الزكاة في المعز سنة وفي الضأن 6 أشهر. نعم يا نعم إن شاء الله بعد التوحيد نبدأ في الوسطية. يقول هل يوجد في السماء شيء ينيرها كالشمس أو القمر ونحوهما؟ الله يقول الله نور السماوات والأرض، يعني منور السماوات والأرض، بل إن الشمس من نور الله. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ميت وسأل عن الشرع فهل يجوز قول الله ورسوله؟ لا ما يجوز. يعني لو سألك شخص ما هو الراجح في هذه المسألة تقول الله أعلم، ما تقول الله ورسوله أعلم. يقول كم بين العرش والماء؟ آخر تحديد المسافة هو البحر، نهاية البحر، ثم الكرسي، ولم يأتي في بيان العرش. يقول هل يوجد مجلس سماع يوم السبت القادم؟ يوجد إن شاء الله السبت بعد القادم تاريخ 28 كتاب المحرر في الحديث بإذن الله. يجب على عليكم خاصة طلبة العلم أن تعلموا أهلكم من الأم والأب ما تعلمونه من كتاب التوحيد. لو كل شخص منكم قرأ على أمه أو أبيه لو يوم في الأسبوع باب من كتاب التوحيد ويشرح الشهر شرحا مبسطا، هذا هو الواجب عليه، ولا يجوز السكوت. قد يكون عندهم أخطاء لا يعلمونها أو يخفى عليهم شيء أو لبعدهم عن مثل مسائل كتاب التوحيد وهذه الأحاديث في البعد ضعف الإيمان، وفي القرب منه تصفية بإذن الله القلب. يعني لا يجعل تعليم الناس فقط في المساجد أو في البيت أهم، وأنذر عشيرتك الأقربين. يقول هل يعني النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة؟ باتفاق العلماء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل عليه السلام. يقول هل يدرس الطالب شيء من مصطلح الحديث قبل البدء بحفظ ودراسة بلوغ المرام أنه لا يحتاج لذلك؟ لو قرأ الشخص شرح البيقونية مع الحفظية يكفي في المصطلحات. يقول كيف يحقق المسلم الإخلاص لله تعالى؟ يحقق المسلم الإخلاص لله تعالى. أعظم شيء هو بعد الدعاء هو العلم، إنما يخشى الله من عباد العلماء، وكل شر وبلية فيه الناس وفقر ومصائب ومحن وفتن هو بسبب البعد عن العلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان فيه الوحي وفيه الصلاح والطاعة أصبح مجتمعهم أحسن المجتمعات، لذلك قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني بسبب الطاعة والعلم. يقول هل يثني الله على المسلم عندما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعمل كبائر؟ نعم، ما دام مسلما فيقبل منه كل عمل صالح، الكافر الذي لم يقبل منه. يقول هل الماء قبل الكرسي؟ ايش تقول؟ يعني السماء السابعة كرسي بحر عرش، ولا السماء السابعة بحر كرسي عرش؟ السماء السابعة كرسي بحر عرش، نعم صحيح. قول مسعود السابق بين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وللآية وكان عرشه على الماء. سبحان الله، نعم الله كبير سبحانه وتعالى، وهو الكبير المتعال. إذا كان الكرسي 500 عام والبحر 500 عام والعرش مسكوت عنه، يعني شيء لا أعظم منه، فكيف الرب سبحانه وتعالى؟ إذا كان هذا مخلوق كيف الخالق؟ يعني لو حسبنا من الأرض إلى العرش كم يكون الكثافة؟ من السماء إلى من الأرض إلى السماء الأولى هذه 500، كثافة السماء الأولى 500، وبين السماء الأولى والثانية 500. أنتم احسبوا معي كم الحين، أنتم احسبوا بس 1 2 وبعدين نعد نقسمها على 2 يضبط. بين الأرض إلى السماء الأولى 500، وكثف السماء 500، ومن السماء الأولى للثانية 500، كثف السماء 500، بين السماء الثانية والثالثة 500، وكثف السماء الثالثة 500، وبين السماء الثالثة إلى الرابعة 500، وكثف السماء الرابعة 500، وبين السماء الرابعة الخامسة 500، وكثف الخامسة 500، ومن الخامسة للسادسة 500، والسادسة 500، ومن السادسة للسابعة 500، وكثف السابعة 500، ومن السابعة إلى الكرسي 500، والكرسي 500، والماء 500. كم 8500. هذا سيقول لو كان ممكن بصاروخ نصل إلى السماء الأولى، لو تحسب الصاروخ ما يوصل، لو صار 500 سنة ضربوا معي 40 ضرب 365 كم؟ ها 14600 ضرب 500 كم؟ 7 ملايين ها 7 ملايين و300 ألف تقريبا كيلو، 7 ملايين كيلو. الصاروخ ما يمشي 7 آلاف، 7 ملايين تقريبا، والعلم عند الله وحده، بس هذا تقريب حسب الحديث. 7 ملايين و300 ألف كيلو بين السماء، بين الأرض إلى السماء الأولى، لكن مثل ما أخبرناكم لأن الله يخاطب، لأن المسلم يخاطب عقول الحاضرين، والمسيرة إذا بينت في الحديث مسيرة الإبل المعتاد، والإبل يسير في اليوم 40 كيلو. سبحان الله. أما يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في يمكن 50 ألف سنة، هذا التدبير، تدبير شيء، والمسافة شيء آخر. يعني المسافة 8500، التدبير في يوم كان مقداره 50 ألف سنة. سبحانه وتعالى. نعم. ومع ذلك إنسان يذهب، بعض الناس يذهب يعبد حجر وميت ويترك هذا الرب الكبير. نعم نعم. وإذا أردت تعرف كم بيننا وبين العرش، تضرب هذه المسافة في 8.5، في 8500. شوف هذه المسافة العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل بأمر الله في ليلة واحدة معراج، صعد ونزل، صعد ونزل. لذلك الإسلام في مثل هذا البيان الأعداد المسيرة يخاطب لا في مجهول ولا في مستحيل، يبين لك هذه السماوات وسماكاتها ورب العالمين فوق ذلك. يعني لو قال شخص مثلا مثل هذا الحساب مسيرة كذا كيف يكون، قلت ما هذا الإسلام، أتى بالوضوح. طيب أسألك يا سيد، بسألك شيء واضح عندك، أنت مصري، أهل مصر يحتاجون صلاة الاستسقاء؟ قل لي إيه أو لا من كلام مصنف. ما يحتاجون. ليه؟ ما في جد في الأرض، عندهم نيل، وهكذا البلدان اللي فيها أنهار ما يحتاجون استسقاء. طيب كيف صلاة الاستسقاء؟ شلون كعيد؟ من أي ناحية؟ في تكبيرات، في عدد الركعات وفي التكبيرات. وفي الحكم بعد. ها؟ يعني غير واجبة. طيب. بسألك يا مصطفى، هل يصلح أهل مصر يصلون استسقاء لنا إن الله يغيثنا؟ إن الله يغيثنا؟ ها؟ يصلح من باب، من باب وتعاون على البر والتقوى، يصلح لأن دعاء يدعون لمن يحتاج المطر. إيش معنى وصفته هو في موضعها؟ يعني اللي هو مصلى، يعني العيد والاستسقاء في مصلى وليست في مساجد. صحيح. نعم. طيب لو سألتك يا عمر، بس جاوبني جواب كلمة واحدة، المصنف فصل وإذا أراد الخروج بعض الناس، ما هو السبب منع المطر الذنوبين؟ هو الذنوب بعدها تفصيل في حق الله وحق المخلوقين، حقوق المالية هو الحقوق التي في القلب تشاحن. نعم صحيح، الذنوب تمنع الخير. نعم. طيب الشيخ إبراهيم، ما هو الفرق بين حسن الظن والتوكل؟ اعتماد القلب وتفويض الأمور إليه، لازم اثنين. طيب حسن الظن، ها؟ حسن الظن أحسن مما يبغي، يعني توكل على الله، حسن الظن أن يعطيك الله شيء أحسن، توكل على الله أنك تنجح، وتحسن الظن بيخليك أحسن الأول عليهم. طيب تقدر تعطينا عبارة سهلة واضحة في معنى، إيش معنى حسن الظن بالله؟ فسر ابن القيم، فسر بأن الله لن ينصر سوء الظن، لن ينصر رسوله، أو الأمر سيضمحل، هذه أنواع، أبغى كلمة. ها شو إيه؟ ما يكون يا الله كله خير، حسن الظن بالله هذا رضا. أبغى أعطنا وش معنى حسن الظن بالله، اللي هو هو أنت قربت باقي شوي عمر، لا هو بالرجاء، ها مصطفى، أعتقد الله سيرحمه ويغفر له. هذا تفصيل أبغى الأصل وش هو. نعم إبراهيم. ها نعم يصلح حقه له صح. هذا تفريع بس وش هو. يعني ظن ما يليق بالله. هذا حسن الظن. ظن ما يليق بالله. شريق بالله كل صفة حسنة وكل ظن حسن. يعني صحيح. هذا باب عظيم اللي هو باب حسن الظن بالله. لو الإنسان يعني دعا ربه كثيرا أنه يرزقه حسن الظن به يتفاءل كثيرا في الحياة. مثل ما قال الشيخ البيعان يعني كل ما أصابك خير يعني ترضى بما يأتيك.